فهذا ينبغي، هذا ينبغي المسلم في كل مكان. كما قلت ذات مرة، المسلم لو نزلت طائرة هليكوبتر ونقلته من بلده الإسلامي ورمته في أرض كلها كفار، حينما يرونه لابد أن يقولوا هذا مسلم. لماذا؟ لأنه يحمل شعار الإسلام من كل جانب، كل جانب. لكن أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ لو مثلا اتيت لاحد البلاد العربيه التي تخفي شعار الاسلام مثلا، طلب عليها الدين الكافر، واخذت مثلا كافرا من البرازيل وادخلته الى هذه البلاد، لا يعتبرها بلاد الاسلام. اي نعم، لذلك نحن نخالف بعض علمائنا واهل العلم عندما يقولون بأن لباس الضبال وكذا ليس فيه، الله أكبر، لأنه أصبح شيء عام ومستقبل. هذا يعني لا يلمسه إلا إنسان قد هداه الله إلى معرفة معنى السنة ومعرفة التشبه ومعنى المخالفة. المخالفة دون يا أبو أستاذ، يا أبا يوسف، دون العلماء الذين تشير إليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين أبو عبد الله؟ بالنسبة لتوقيت مكة، ما ذكرتها هنا في التسجيل؟ ما عملت هناك. أيوة. ما عملت هناك. نكمل الفائدة بارك الله فيكم. وهي بالنسبة لمخالفة اليهود في اللباس أو التسجيل. توقفنا أن رأي بعض العلماء، أيوة إيه هذا هو، ذكرني بهذا، أنه ما ذكرت عن بعض العلماء أنهم لا يرون في لبس البنطال وما شابهه شيئا، لأنه صار يعني كما يقولون بلاء عاما. هؤلاء يقينا لا يستحضرون الأحاديث التي سبق ذكرها مني آنفا، التي تأمر المسلم بمخالفة الكافر حتى في شيء لا يملكه، فهو لا يملك شعره الأسود أو الأشقر أو إلى آخره إذا ما بلغ سن الشيخوخة، فسيشيب وقد شاب سيد البشر. ولو لأمر كما قال أنس مالك أن الله عز وجل ما شان نبيه بالشيء، لأنه إنما كان في مقدمة لحيته شعارات بيضاء، مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يسبق بالحناء والكتم. فهؤلاء العلماء الذين يتساهلون في موضوع اللباس بتلك العلة التي سبق الإشارة إليها، أي العمو والانتثار، هم لا ينتبهون لأمر الرسول عليه السلام المسلمين بمخالفة الكفار حتى في صب الشيب. ولذلك ينبغي على طلاب العلم فضلا عن العلماء أن ينبهوا المسلمين كافة بوجوب المحافظة على عاداتهم وتقاليدهم التي ورثوها عن أبائهم المسلمين، ليضربوا بها تقاليدهم التي قلدوا فيها الكافرين. طيب، يكفي بهذا القدر. وبعد ذلك الآن مشكلة صارت معنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.